بالنسبة للعدل بين الأولاد والبنات، كما تعرفون متطلبات الولد أكثر من متطلبات البنت. الولد ربما نشتري له السيارة، ربما نزوجه، ربما نعطيه أشياء كثيرة غير البنت، والبنت يعني هي في البيت. فهل هذا من العدل؟ على كل شيء أطور سؤالك إلى ما هو أهم، وبالتالي تفهم الجواب عن المهم. لا يشرع بل لا يعقل التسوية في الإنفاق بين الذكور من الأولاد، لأنه هل بلغ سن الشباب مثلا، وهل لا يزال في الإنباء بالمهد يعني، هذا الكلف أضعاف وضعف عن هذا، وما بينهما مراتب ودرجات إلى آخره. الجواب أظن فهم من باب أولى بالنسبة للفرق بين الذكور والإناث، لكن الحقيقة المسألة تحتاج أيضا إلى شيء من التقوى والخوف من الله عز وجل. فقد يقال أنه مثلا اللي يعطي للولد خربية مصروف ما لا يعطي البنت، لأنه الولد يخرج والبنت تبقى في كنها، لكن هذا في غير الزمان طبعا. أما اليوم طرف الحال النابل، المهم العطاء حينئذ الذي هو هبة ما ينبغي التفريق. واضح؟ تفريق بين الذكور والإناث، وبشرط ما أشرنا إليه آنفا، وهو عندك ولد ذكر وأخرى أنثى وفي سنين متقاربين، ما بيجوز تفضل بقى الذكر لأنه ذكر على الأنثى لأنه أنثى في الهبة. يجب أن تسوي كما قال عليه السلام، اعدلوا بين أولادكم، لأن العلة التي ذكرناها آنفا غير واردة هنا. واضح؟ إن شاء الله. لذلك الشيخ إذا أراد أن يقسم مالا حال حياته، عنده مال كثير وأراد أن يقسمه حال حياته، يأتي هنا حديث عمران. أي نعم، يعني يعطي الصغير كالكبير والذكر كالأنثى هكذا حياة. لا يجري حكم الإرث في قيد حياة المورث، لأن هذا يقع بعد الوفاة. أما عطية تعطى وهو لا يزال حي، فهنا يرد اعدلوا بين أولادكم. أما بالإرث للذكر مثل حظ الإنسان، فلا بد من